الأخت أم عبد الله من قطر تقول: أنا مقبلة على وظيفة معلمة تربية إسلامية. سؤالي يا شيخ، هل وظيفتي كمعلمة ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به؟ وتقول أيضا: ونريد كلمة بسيطة عن فضل المعلم من الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. العلم له مكانة سامية في نظر الإسلام، ولذلك فإن أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرته بالقراءة والتعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد بين الله عز وجل تميز أهل العلم على غيرهم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأمر الله عز وجل الإنسان أن يطلب من ربه أن يزيده علما، وقل ربي زدني علما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتعلم والمعلم بصفة خاصة له فضل كبير، بل إنه يفوق العابد على الرغم من علو شأن العابد. يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي الحديث الآخر: كفضل القمر على سائر الكواكب. والمعلم له شأن وله مكانة عالية متى كانت نيته خالصة لله تعالى، فإذا أخلص النية وصدق الله في تعليمه وابتغى الدار الآخرة في المقام الأول. لا نقول بأنه يهمل الجانب الدنيوي، وإلا كنا نطرح أمرا ربما يعز وجوده ويشق على الكثيرين، ولكن لا تكون الدنيا هي الهم الأكبر، وإنما تكون بعد أمور الآخرة. فالإنسان يبتغي أمر الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم خص من يعلم الأمور الدينية بالذات، خاصة وأن الأخت السائلة تقول بأنها مقبلة على وظيفة في التربية الإسلامية. ولا شك أن العمل في هذا المجال أجره عظيم وثوابه جزيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن على هذه الأخت وعلى غيرها ممن يقومون بالتعليم عموما في مختلف المواد وبالتعليم في المجال الشرعي وفي مجال التربية الإسلامية، أن يكونوا قدوة صالحة لطلابهم ولطالباتهم، إن كان رجلا فلطلابه، وإن كانت امرأة فلطالباتها. على الإنسان أن يكون مثلا يحتذى، لأن الطلاب والطالبات يقتدون بمعلمهم ومعلمتهم. فعلى من يتصدى لهذا العمل أن يكون قدوة صالحة تصدق أفعاله أقواله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا من تبوك الأخ سليم. نعم، مرحبا سليم، تفضل. حياك الله. والله عندي سؤال واحد للشيخ. تفضل. أنا عندي شقة جرتها مدرسانة طبعا، بعدين دفع 6 شهور مقدم. راجل بعد 3 شهور يعني أو 4 شهور يعني باقي 2000 ريال، قال خلاص أخلص الشقة بدون علمي. وكلمني قال أخليت الشقة وباقي 1500 ريال من المقدم. هل هذا يرجع للمستاجر أو أنه عرون بعد ستة شهور طبعا تلك فاضي. من المعلوم أن العقود يجب الوفاء بها، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقد ينبغي أن يوفى به سواء كان عقد إجارة أو غيره، إلا إذا حصل تسامح ما بين الطرفين، فإذا رأى الطرفان فسخ العقد فالأمر راجع إليهما، وإذا رأى أحدهما ورغب فيه والآخر لم يمانع فكذلك يكون ينفسخ العقل بهذا. فعلى أي حال من حق الأخ السائل أن يأخذ الأجرة عن الستة الأشهر كاملة، لكن إذا تسامح عن بعضها فذلك خير على خير، فالإنسان مطلوب منه أن يكون سمحا في أموره كلها. نعم أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله مساكم وبالخير. أهلا وسهلا حفظك الله. معي سؤالين يا شيخ. الأول أنا كنت أشتغل في شركة، شركة بناء وزي كذا، فكان فيها مكب النفايات المخلفات البناء وزي كذا، فكانوا يكبون أشياء يعني يستفاد منها وذا، وسألت أكثر من واحد هل هم الشركة هذه هل ترجع بعدين تأخذ الأشياء هذه أو شيء، قالوا لا هم بيرجعون بيدفنون عليها في نفس المكان وزي كذا، فكنت أنا أخذ من الأشياء هذه وأروح بها المحل السكرات، هل علي شيء في ذا الشيء؟ السؤال الثاني دقيقة خليك معنا علي تفضل يا شيخ. ما دام أن الشركة قد تركت هذه الأشياء وهي الآن أمرت برميها وإتلافها، فإذا تيسر لأحد أن ينتفع بها وأن ينفع بها غير شريطة أن لا يكون فيها ضرر على الآخرين بوجه أو آخر، فإذا كان ليس فيها ضرر وأراد أن يستفيد بها والشركة قد رغبت عنها فليس عليه في ذلك شيء. أحسن الله عليكم. تفضل علي سؤال ثاني. السؤال الثاني، بعض الأشخاص يطلبون مني مثلا أخذ لهم أشياء إلكترونية كجوالات أو فمثلا أنا ألقاها في مكان مثلا ب600 ريال، فأقول له أنا لقيتها في المكان الفلاني ب600 ريال، يقول لي خلاص ما في مشكلة خذ لي منها، فأنا اجتهد في البحث في أكثر من مكان وأكثر من موقع وزي كذا لدرجة أن ألقاها بأقل من السعر ذا، فأنا أخذها مثلا ألقاها ب450، فأنا أخذها لو وأعطيها ب600 ريال، هل ال 150 هذه تكون حلال علي أو أنه ما هو بحلال علي؟ أنت وكيل، والأصل في الوكيل أن يكون أمين فيما يتصل بالموكل، فعليك أن تصدق الموكل وتقول وجدتها بكذا في مكان ووجدتها بكذا في مكان وتخبره بالحقيقة، فإن تجاوز عن المبلغ الزائد فلا مانع، وإلا فليس لك الحق أن تأخذ هذا المبلغ إلا قل أنا سأشتري هذه العين وأبيعك إياها، فهذا شيء آخر. نعم أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. شكرا لك علي. معنا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا. الله يمسيك بالخير. طيب الحمد لله. في سؤال شيخ الله يرضى عليك وإياك. تفضل. في شخص يا شيخ توفى وراء 3 حريم، والثلاث هذه فيه واحدة عقيمة ما تجيب عيال، وش الورث؟ هل لها اللي ما تجيب عيال لها يعني نصيب خاص ولا كلهم سواء؟ له أولاد. لها أولاد إيه، من الثانيات لها أولاد، المهم له أولاد إيه. هو الزوجات لهن الثمن إيه، والثمن يوزع بينهم بالتساوي، يعني يوزع أثلاثا، كل واحدة تأخذ ثلث الثمن، ولا فرق بين المرأة العقيمة أو المنجبة، الذي ترثه كل واحدة منهما أو منهن ترثه بحكم الزوجية وهو متحقق في الجميع، فلا يفرق بين عقيم وغيرها. شكرا لك أبو محمد الله يعطيك العافية. معنا من القسم الأخ سلطان. هلا حياك الله. الله يبقيك، حياك الله أخي سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بالخير. أهلا وسهلا. عندي سؤال، عندي وسواس قهري. هل تكلم أي شيء يعني مثل يعني تكلمت بشيء يعني؟ سؤالك يقول هل على شيء إذا تكلمت بعض الأشياء المخالفة وأنا عندي وسواس قهري؟ شفاء الله، وينبغي له أن يسعى إلى علاج هذا الوسواس، وفي المقام الأول بعد الاعتماد على الله ودعائه أن يحاول أن ألا يمشي خلف هذا الوسواس وأن يدفعه ما استطاع. وإذا حصل منه شيء من كلام أو غيره على الرغم من إرادته فإنه غير مؤاخذ به. نعم، أحسن الله لكم. شكرا لك سلطان، الله يعطيك العافية ويشفيك يا رب، يشفي مرضى المسلمين. سراج عبر تويتر شيخ حفظكم الله يقول هل أستطيع دفع كفارة اليمين عن غيري بدون علمه؟ لا، بدون علمه لا، لأنه لا بد من النية، لا بد من النية ممن وجبت عليه الكفارة، لكن يقول له أنا سأخرج الكفارة عنك حتى ينوي هو، فإذا أذن له فلا مانع. أحسن الله لكم. أيضا يقول نفس الأخ سراج يقول شخص قام بذبح شاة وتطاير عليه شيء من دمها ثم صلى في هذا الثوب، هل تصح صلاته؟ الدم المصفوح نجس، وهذا الذي تطاير عليه هو من الدم المصفوح، ومن ثم فإذا كان صلى جهلا ظانا أن هذا لا يؤثر على صلاته فصلاته صحيحة، ولكن عليه أن يغسل ثوبه وما أصاب من بدنه إن كان قد أصاب بدنه، ولا يصلي مرة ثانية. أما الصلاة التي مضت إذا كان قد اعتقد أن هذا لا يؤثر فإنه ليس عليه شيء، أما إذا كان شاك في تأثيره أو عدم تأثيره فعليه أن يعيد تلك الصلاة. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من حائل الأخ وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ خير فضل الله. الله يحفظك شيخنا. في عباية الآن نازل السوق زي البشت، يسمونها عباءة البشت، يعني ما لها إزرار ولا شيء، ما أدري إيش حكم يا شيخ. المهم أن تستر المرأة بدنها بأي شيء يتيسر الستر به، فإذا تحقق هذا فالأمر سهل. نعم، الحمد لله. معنا أيضا، أو خلنا نأخذ السؤال شيخ عبر تويتر من أحد الإخوة يقول ما حكم اتخاذ الستائر في المنزل وهذه الستائر تكون من حرير؟ البعد عنها أحوط، الحرير هو محرم على الرجال لبسا واستخداما، فهو مباح للنساء، فالبعد عنه في الستائر أحوط. أحسن الله لكم. معنا من الرياض الأخ عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله خير يا شيخ. مرحبا، أهلا وسهلا. أنا أحبك يا شيخ في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا عندي سؤال يا شيخ. أخي طلع لمكة تقريبا قبل 3 سنوات وحصل عليه حادث وتوفى في رمضان. غفر الله له وأحسن عزاءكم فيه. الحمد لله. وصلينا عليه في المسجد الحرام في رمضان ليلة 27 رمضان. السؤال يا شيخ، أنا طلعت من هنا من الرياض مكة طبعا بعد الخبر اللي حصل لنا، وصلينا عليه بدون ما أحرم، بدون ما أخذ عمرة، بدون شيء. ما يلزمك هذا، ما يلزمك الشيء، أنت ما ذهبت لأجل عمرة وإنما ذهبت لأجل العناية بأخيك والصلاة عليه ودفنه وما يتصل بذلك، فلا يلزمك على الراجح من أقوال العلماء أن تحرم. هناك من ذهب إلى أن الإنسان إذا ذهب إلى مكة يتعين عليه الإحرام، ويخص بعض العلماء ذلك بمن ذهبت مدة طويلة على ذهابه لمكة، لكن هذا القول ليس بالقول القوي. الصحيح أن الإحرام إنما يكون على من أراد الحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فأنت لم ترد لا الحج ولا العمرة وليس عليك شيء. شكرا لك عبد العزيز، الله يعطيك العافية. معنا من الطائف الأخ ماهر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير على البرنامج الطيب. وإياكم. سؤالي الله يجزاك خير، حديث النفس أو إذا ما تكلمت ضمرت في نفسي كلام، هل أخذ به؟ لا، إذا خير النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن ما حدث الإنسان به نفسه لا يؤاخذ به إذا لم يتكلم أو يعمل، فما دمت لم تتكلم ولم تعمل فليس عليك شيء. الحمد لله، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله. معنا من تثلية الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا كنت في البر دخلت لي المزرعة بتاع تمر، أكلت منه بدون استأذن عن سيدي. أكلت من المزرعة دون أن تستأذن صاحبها؟ إيه نعم. أخذت شيء ولا فقط أكلت فقط؟ لا، أكلت فقط. المزرعة فيها أحد؟ والله ما عينت أحد. عليها سور؟ نعم، تمر. إيه؟ عليها سور؟ نعم، عليها شهور. لا، سور فيها المزرعة، عليها سور شبك يعني. نعم، موجود. إيه؟ شبك. على حال يعني أنت أخطأت في هذا، وكان ينبغي عليك أن تستأذن، لأنه ما دام قد وضع سور فمعناها أن صاحب المزرعة ظان بما فيها من ثمار. لو لم يكن عليها سور فإن الأكل ليس فيه بأس إذا كان الإنسان محتاجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الثمر المعلق قال: من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. فأرجو أن لا شيء عليك ما دمت أنك مجرد فقط أن أكلت، وإن كان وجود السور والشبك من هذا القبيل لا شك أنه يسبب حرجا للأكل، ليس كالذي ليس عليه سور إطلاقا. جزاك الله خير شيخنا الكريم، أحسن عليكم. معنا أو في سؤال شيخ عبر تويتر من الأخباخت يقول: يقال إن الأماكن لا تقدس أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل لمن سكن المدينة وصبر على ذلك ومات فيها، فهل من توجيه حول ذلك؟ لا شك أن العبرة بالإنسان وعمله وليس بالمكان الذي يدفن فيه ولا بالزمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على سكن المدينة ورغب في ذلك، ففي هذا خير كثير، لكن لا يعتقد في البقاء بخصوصها. أحسن الله لكم شيخ. معنا عبد الحنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، احنا ساقين شاحنة نخرج الصباح يعني مسافة 100 كيلو ونظل نشتغل في موقع ونرجع المساء يعني مسافة 100 كيلو، هل احنا بالحالة هاي نعد مسافين يعني بالنسبة للصلاة جمع وقصر؟ يعني انتم مكان عملكم في ذلك المكان الذي تذهبون اليه؟ لا، احنا مثلا ما تقول ننام في الرياض ونروح للمزاحمية نشتغل طول النهار هناك ونرجع للرياض. لا، مكان العمل المزاحمية. ايوه بالضبط صح. اما في الطريق فإن كانت المسافة طويلة، ولا أظن أن المسافة ما بين آخر الرياض وأول المزاحمية تصل إلى مسافة القصر، ولذلك لا تقصرون لا في الطريق ولا في أثناء وجودكم في المزاحمية. أيوة طيب، جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال ثاني يا شيخ، احنا طبعا في بلادنا، أنا مقيم في السعودية. نعم. في بلادنا بعد ما توفى الشخص يعني لمدة 5 خميسات كل خميس يسوون عشاء، يقولون هذا عن روح الميتين، هل لها صحة يا شيخ؟ لا، هذا ليس له أصل، وهو ضرب من أضرب الابتداع، وإنما الميت يدعى له دائما وفي جميع الأيام، ولا يتقيد ذلك بوقت معين، ولا يوضع أكل لا في أول الأيام ولا في آخرها ولا في أوساطها ولا في خميس بعد خميس أو خمسة خميسات. اللهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يعمل لأهل الميت طعام كما جاء في واقعة قتل جعفر رضي الله عنه لما قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ويشغلهم. نعم شكرا لك عبد الحنان الله يعطيك العافية. الأخ متفاعل عبر تويتر يقول إمام مسجدنا أصيب في حجرته شفاء الله وصار يصعب عليه النطق، فمثلا إذا قرأ الحمد لله رب العالمين فإنه يقرأها بصوت ضعيف ولا نسمع بعض الحروف خصوصا آخر حرف، فمثلا العالمين نسمع العالمي بدون النون، فهل تصح صلاتنا معه مع العلم أنه مصر على الإمامة ولا يسمح لأحد أن يصلي عنه؟ إذا كان ينطق الحروف كلها ولو أن بعضها يعني لا يسمعه البعض لكنه هو ينطقه فصلاته صحيحة، إذا كان الأمر على خلاف ذلك فعليهم أن يراجعوا الجهة المختصة في وزارة الشؤون الإسلامية المسؤولة عن المساجد لتقوم بتبديله. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج سؤال على الهاتف، وضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. لمن أراد طرح سؤاله فالرقم 011-40-529-999. معنا من تبوك الأخت جواهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي جدتي متوفى على زوجها ما لها بيت معي وين تعتد؟ كيف؟ تقول جدتها توفي زوجها ما عندها بيت محدد، يعني هي ممكن تعيش عند عيالها يا جواهر ولا وين؟ اي نعم وين تعتد؟ في البيت الذي بلغها نعي زوجها فيه. يعطيك هلا حياك الله. شكرا لك يا جواهر. ابو ماهر يقول شيخ عندي اولاد توأمان وكنت لا استطيع ذبح يعني العقيقه والان اعمارهم 10 سنوات، هل بامكاني اذبح لهم؟ ممكن اذا كان يعني تاخر في العق عنهم بسبب ضيق ذات اليد، فما دام ان قدر فليعق عنهم. احسن الله عليكم. معنا متصل معنا من الافلاج الاخت ملاك. هلا والله حياك الله. عليكم وعليكم السلام ورحمه. وعليكم السلام. يا شيخ انا واحده من قرايبي 70 عمرها يعني، وهي تزوجت 2 وكلهم توفوا، واحد قبل 47 سنه والثاني بعد فتره يعني كم سنه 3 سنوات 4 سنوات وكلهم ما يعني سوت عده بعدهم. على حال ما دام ذهبت المده العده تنتهي بانتهاء ايامها وهي لا تقضى، لكنها قصرت في عدم إحدادها عليهم، نسأل الله لها المغفرة. نعم شكرا لك ملك الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال، ما حكم يعني لبس البنات لملابس الشباب بعدم قصد التشبه يعني القياس، مثلا اذا كانت الاخت تبغى تشتري مثلا ملابس لاخوها وتقيس الملابس، فهل الحكم في النيه نيه التشبه او الحكم في اللبس؟ هذا مع انه ليس لبسا بالمعنى وانما هو مجرد انها تقيس فالامر فيه سهل، والا فمن المعلوم انه قد لعنت المراه اذا تشبهت بالرجال والرجل اذا تشبه بالنساء. شكرا لك يا عبد الرحمن الله يعطيك العافية. من الأسئلة شيخ هذا السؤال من أحد الإخوة في تويتر يقول إذا نسي خطيب الجمعة وخطب خطبة واحدة ولم يذكر أحد من المصلين ثم صلى، ما حكم صلاتهم؟ هذا محل خلاف بين العلماء هل صلاتهم صحيحة أو لا، ولا أحوط أن يعيدوها ظهراء. جزاكم الله خير. معنا رولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سورية مقيمة بالرياض. نعم. تمام. وأخي بالرياض كمان، أخي له زمان تقريبا 20 سنة توفى من شهر. الله. واحد من سوريا من سنة 80s عم بقول أنا إلي معك 1500 ليرة. تمام. وهلأ بده إياها الحين على المدة كلها اللي مرقت، كيف بدنا نحسب له إياها ونعطيها؟ تحسب بقيمتها يوم قبضه إياها أو إن كان قد باعها عين، لأن القيمة بالنسبة للليرة السورية تغيرت تغيرا كبيرا، بل ليس هناك وجه في المقارنة. فينظر إلى ما توازي، يعني مثلا كم توازي من ريال سعودي في ذلك الوقت وتدفع بهذا المعيار. تقريبا صار ب13000 ريال. نعم. كيف صار 13؟ يعني بحسبتها أول؟ أيوة، يعني كل هالمدة يعني عم أقول بدي إياها. لا، الكلام كم كانت تساوي في ذلك الوقت؟ 1500 ليرة، كم قيمتها ذلك الوقت؟ والله بالثمانينات ما أدري. ما لا، تسألون الصيارف تشوفون كم قيمتها وتعطون قيمة الألف الخمسمية، يعني ما يساويها بالريال السعودي وممكن يصرف بالليرة السورية. الليرة السورية، لكن كما قلنا بقيمتها الشرعية في ذلك الوقت. شكرا يا رول الله، يعطيك العافية. معنا من جدة عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. أهلا وسهلا. عندي سؤال من ناحية الاستغفار. أنا بعض الأحيان أقول اللهم إني أستغفرك لوالدي، هل هذا صحيح ولا؟ الاستغفار مطلوب، يستغفر الإنسان لنفسه، لكن بالنسبة لغيره يدعو. يدعو، يعني يدعو وليس يستغفر. استغفر الله لك سبروك اللهم عن والدي، لم يرد هذا، لكنه يدعو لوالده. ولذلك كما جاء في الحديث أولد صالح يدعو له، يعني قال اللهم اغفر لوالدي شيخنا. نعم. يعني مختلف عن انواع الدعاء. احسن الله، الله يجزاك خير، اشكرك على جرك. شكرا يا عبد الله، يعطيك العافية. أيضا من الأسئلة شيخ حفظكم الله، هذا السؤال يقول: إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة ظن منه أنها كاملة ثم نقض وضوءه ثم تذكر النقص وأعاد الوضوء وأتى بالركعة الناقصة فقط، فهل تصح صلاته؟ ما دام أنه قد نقض الوضوء وذهب، عندئذ عليه أن يعيد الصلاة من أولها. نعم، حسن الله لكم شيخ. معنا من الرياض الأخ خالد. يا مرحبا، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. فضل الله قال عمرك. عندي سؤالين. السؤال الأول، كنت مسافر وجابهن المغرب والعشاء ودخلت على جماعة وهم يكبرون صلاة العشاء وقتي وقتها للمدينة اللي نجيدها، وهل انتظر ركعة؟ أنا أبغى أصلي المغرب، هل انتظر ركعة على شخصين ثلاث ركعات ولا أدخل بالعشاء وأصلي المغرب؟ لا، ما يصلح أنك تنتظر حتى يصلون ركعة، لأن معنى ذلك أنك ستصلي مغربا مقلوبة، سيكون ركعة ثم الجلوس للتشهد ثم ركعتين بلا تشهد، وهذه ليست صورة من صور صلاة المغرب ولا غيرها من الصلوات، وإنما في هذه الحالة تدخل معهم من البداية بنية صلاة المغرب وتصلي معهم ثلاثا، فإذا قام الإمام للرابعة فأنت تنتظر تجلس لا تقوم معه، ثم تجلس حتى يجلس ويسلم وتسلم معه، أو تنوي المفارقة وتأتي بالتشهد الأخير ثم تسلم. شكرا لك يا خالد، الله يعطيك العافية. الشيخ هذا أبو محمد بتويتر يقول: في حديث هدايا العمال غلول، هل ينطبق هذا على الهدايا بين زملاء العمل؟ إذا كان زميل رئيس عليك فنعم، لأنه سيحابيك بسبب هذه الهدية، فعندئذ ينطبق الحديث. لكن لو كان مجرد زميل ليس له سلطة إدارية عليك ولا يمكن أن يعد عنك تقارير معينة، وتكون هذه الهدية تركت أثرا في محاباته إياك، فليس في ذلك مانع. أحسن عليكم. معنا من الطائف الأخ سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مساك الله بخير يا شيخ. أهلا وسهلا. يا شيخ، في من خدمة منتشرة الآن على الإنترنت عبارة عن دفع عاجل تدفع بعد شهر، إذا تأخرت عن الشهر عليك رسوم، يفرضون عليك رسوم، وتتدبل بعد الشهر الثاني والثالث وهكذا إلى أن يتدبل المبلغ. ما حكم هذا مع أنها منتشرة يعني الآن بشكل كبير، يعني الناس أغلب مشترياتها الآن عبر الخدمة هذه؟ بمعنى أنه إذا تأخر ضعفت عليه القيمة. هذا هو سؤالك. يفرضون رسوم 20 ريال على تأخيرك. لا لا لا لا لا يصلح هذا، ولا ينبغي الإنسان أن يتعامل بهذا الأسلوب، وأخشى أن يكون شبيه بأن يعمله أهل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. شكرا لك يا سهل، الله يعطيك العافية. من الخبر معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، في شهر رمضان كان أيام كورونا وكذا، كنا نصلي فيه المصليات الفنادق، وكنا نطلع على الساحة، والساحة طبعا فاضية ما فيها أحد نظرا للاحترازات وغيرها، فسمعنا بأن الصلاة غير صحيحة لأن الصفوف غير متصلة ويوجد شارع بينهم، فهل صلاتنا صحيحة؟ هل تعاد؟ أرجو إذا كنت صليت بناء على فتوى معينة فأرجو أن تكون صلاتكم صحيحة، لأن هذه المسألة في مسألة فيها خلاف طويل عريض واجتهادات للعلماء، فإذا كنتم قد بنيتم صلاتكم على فتوى فإن شاء الله أن صلاتكم صحيحة. الحمد لله. شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. أحسنكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الرياض أيضا الأخ نايف. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، حاب أسأل هل أخصم مقدار الدين من زكاة المال، علما أن عندي برضو أملاك أو صور مثلا زي أرض أو حاجة زي كذا؟ يعني أفهم من هذا أنك تقول عندي أشياء تجب الزكاة فيها وعلي دين، فهل أحسم هذا الدين من قيمة هذه الأشياء التي تجب الزكاة فيها؟ هذا ما تريد؟ اي نعم يا شيخ. هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء على أقوال ثلاثة. أحدها أن الدين يحسم من قيمة الأشياء التي تكون فيها الزكاة ويزكى الزائد، وأما ما يقابل الدين فلا زكاة فيه. والقول الثاني أن الزكاة لا علاقة لها بالدين قريب ولا من بعيد، فتجب الزكاة في المال كله بغض النظر عن الدين، وذلك لأن الدين متعلق بالذمة والزكاة متعلقة بالمال، فالجهة منفكة. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. هناك قول بالتفرقة بين الأموال الظاهرة وغير الظاهرة، لكنه يحتاج إلى تفصيل ولا حاجة للتفصيل فيه الآن، لأنه لا أظن أن السائل يقصده. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا نايف. معنا ناصر. حياك الله ناصر. كلم الشيخ. إيه شيخ اسمك، تفضل. شيخ، بالنسبة للصلاة في المسجد عندنا مسجدين، واحد قريب شكل شينكو، بس فيه جماعة كثير ماشي، وفيه مسجد مسلح، يجوز الصلاة في الشينكو بالرغم فيه جماعة؟ يعني كان يفهم أن هذا المسجد مؤقت. مؤقت نعم. الجواز الصلاة تجوز، لا نقول بعدم الجواز، لكن الصلاة في المسجد القائم المبني لهذا الغرض والذي هو مسجد شكلا ومضمونا، فالصلاة فيه أفضل. السؤال الثاني، بالنسبة لصلاة المسافر، إذا نجلس 3 ليالي 4 ليالي تكون قصرا ما في إشكالية ولا؟ المسافر إذا كان يباح له القصر، يعني يباح له الترخص برخص السفر، القصر والجمع وإلى آخره، فإنه له أن يترخص برخص السفر كلها. لكن فيما يتعلق بالصلاة الأفضل أن يقصر دون أن يجمع، الجمع مباح، وأما القصر فمندوب إليه، بل إن جمعا من العلماء يرى أن القصر واجب، كما هو قول قوي في مذهب الحنفية وعند الظاهرية وغيرهم، أن القصر في السفر أمر واجب، ومن ثم فيتأكد على المسافر أن يقصر. أما الجمع فهو مباح، إن شاء فليجمع وإن شاء فلا يجمع. الله يعطيك العافيه اخوي ناصر، جزاك الله خير شيخنا الكريم. ايضا معنا من الرياض الاخ عبد الله. مرحبا يا شيخ، كيف الحال؟ مرحبا. انا صار لي سنه متزوج ونكتب الله لي نصيب بالرياح، هل تطرق العلاج اطفال الانابيب وهل هذا يجوز ولا لك كم من سنه؟ اي كم سنه لك؟ كم اقول سنه واحده؟ اي سنه طلب سنه واحده. اولا هذه قصيره، ويعني كثير من النساء والرجال لا يحصل لهم ذرية إلا بعد أكثر من سنة، فهل يعني يبدو أنك متعجل، لكن في الجملة من أراد أن يستخدم ما يسمى بطفل أنابيب أو الصور الأخرى ما يعرف بالحقن المجهري فليس في ذلك بأس، لكن أرى أنك لا تزال مبكر، ويعني ممكن لو انتظرت أكثر من هذا واستشر طبيب متخصص في هذا الجانب، فإذا أشار عليك باستخدام الحقن المجهري أو طفل الأنابيب فليس في ذلك بأس. الحمد لله، شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. من مكة معنا الأخ أحمد. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة. كيف حال الشيخ؟ طيب بخير الله يحفظك. شيخ أنا طلبت زوجتي الثانية قبل رمضان، قلت لها الطلقة الثانية طلقتها طلاقا مبينا لا رجعت فيها، بعدها بعشرين يوم أرسلت رسالة رجعة ورجعتها، ما أدري كيف. هذا البرنامج برنامج إفتائي وليس برنامجا يدرس أمور الطلاق ويفتي فيها، أمور الطلاق تحتاج إلى جلسة مع الرجل والمرأة وسؤال لهما، ومن ثم فيحسن بك أن تراجع سماحة المفتي ومكتب الطلاق، هناك مكتب طلاق في مكتب سماحته، وتشرح الأمر، ولا يجاب عن مثل هذا في مثل هذا البرنامج. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا نبه الأخوة المستمعين دائما إذا كان سؤاله يتعلق بأمور الطلاق دائما ينبه المشايخ جزاهم الله خير على أن البرنامج لا يناسب مثل هذه المسائل، وإنما يفتى فيها أحيانا ما في المحاكم إذا كان هناك خصومة، أو في يعني مراكز الفتوى التي حددها المفتي العام، وأيضا كذلك المسائل التي فيها خصومة بين أخ وأخي أو شخص أو تجار كذا، فإن محلها أيضا المحاكم، وإنما هذا البرنامج خصص للأسئلة الإفتائية. معنا المتصل. طيب شيخ حفظكم الله، من الأسئلة هذا السؤال من الأخ خالد في تويتر، يقول إنني أقتني مجموعة من الطوابع والعملات القديمة على سبيل الهواية، هل عليها زكاة؟ إذا لم تكن لأجل التجارة وإنما للقنية فقط فلا زكاة فيها، وأما إن كان لا يريد أن يقتنيها إذا ارتفعت قيمتها يقوم ببيعها، لأن الغالب أن مثل هذه الأشياء ترتفع قيمتها بمضي الأيام، فإن كان كذلك ففيها الزكاة، لكن الغالب أن الإنسان يقتنيها لأجل القنية ذاتها، وما كان من أجل القنية فلا زكاة فيه. أحسنكم، لكن الشيخ إذا كان يقتنيها من أجل القنية ثم فتح مثل متحف يدخل أحدهم مثلا بمبلغ مالي ويتفرج على مثل هذا؟ لا لا، ليس في ذلك في ذلك زكاة. أحسن الله عليكم. معنا من المدينة الأخ بسام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أحد الزبناء سجل عقار باسمي عشان عنده إشكالية إيقاف خدمات. لا ما يجوز، هذا تحايل وتزوير والتفاف على الدولة، وأيضا ليظهر ليس له ليس لديه أموال حتى تستوفي الدولة حق دائنيه منها، فهذا الأمر غير جائز، والذي يتعاون مع صاحبه هو متعاون على الإثم والعدوان، فهو شريك له في الإثم. لا يا شيخ، هو الخدمات عنده إيقاف خدمات، عنده نفس الإيقاف خدمات ما قدر يسجل على إثمه، فأنا أمهلت لمدة سنة إنه سجل العقار رجع العقار، الآن ما قدر يرجع العقار، فإيش الحل في هذا؟ تراجع الجهات المختصة في هذا. نعم شكرا لك يا بسام، الله يعطيك العافية. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، هذا السؤال يقول هل الدعاء بعد، سؤال أخت هدى، هل الدعاء بعد الوتر سبحان الملك القدوس، وهل أيضا تطال في المرة الثالثة ويرفع الصوت بها؟ هو ورد بعد الفراغ من صلاة الوتر أن الإنسان يقول سبوح قدوس 3 مرات، وهذا خير كله. معنا الأخ مبارك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ عساكم طيبين إن شاء الله. الله يرضى عليك سلمك. عندي سؤال، الصلاة في الملابس التي تحمل أسامي لاعبين وكفار ميسي ورونالدو وأشبهها، خاصة يدخل يصلي في المسجد، ما حكم هذا شيخ نضالي؟ الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يقوم الإنسان بكتابة هذه الأسماء على ملابسه لأي سبب من الأسباب، وأشد من هذا لما تكون الصور موضوعة على الملابس. وإلا فالصلاة في ذاتها صحيحة. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا أخ محمد. أخ محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مساك الله بخير شيخي، كيف الحال؟ الحمد لله بخير محمد الله. شيخي بالنسبة أنا بنيت مسجد لكن لم أشرك فيه أي أحد، جاءت الناس تشاركني في البناء والأجر، ما أشركت، أنا خليته كله على نفقتي لوالدي ونفسي وأخوتي، هل في شيء علي إثم منه؟ لا ليس عليك، هذا خير على خير، بناء المساجد أمر طيب إن بنيته لنفسك وإن أشركت فيه من تحب من أقاربك أو جيرانك وأصدقائك، فذلك خير على خير. جزاك الله خير. السؤال الثاني لأجل أيام الطفولة، يعني خبر تمرنا شغلات وأخطاء وزي ما يعني فلوس ولقيناها بالطريق ولا شيء، ما كنا نعرف يعني الأمور كيف استرجاعها اليوم أو ردها في مكان ولا توزيع كذا لوجه الله بأي مكان الضفة. رمات السؤال مو واضح عندي. يقول شيخ أحيانا إحنا صغار كنا أول مثلا نلقى بعض النقود في الطريق نأخذها وما نأبه بمثل هذا ولا حلا ولا أي شيء، يقول أنا يعني هل علينا شيء في مثل هذا؟ إذا كانوا يجدونها مرمية وهي مما لا تتبعها همة أوساط الناس، بمعنى ليست لها قيمة كبيرة، فليس عليهم شيء. وإن كانوا يأخذونها من المحلات من البسطات أو مما يضعه صاحب الدكان أمام دكانه للعرض، فإن عليهم أن يضمنوا قيمتها ويعيدوه لصاحب تلك المحلات، فإذا كان قد طال العهد وجهلوا أصحابها فيقدرونها ويتصدقون بقيمتها. نعم جزاكم الله خير. معنا أم نواف. أيوة الشيخ، سمعت معي بوزي والبنات رايحين يسلموا عليه، وأنا عارفة من حين ما تسمع معي الرجالة تقعد في البيت، رحت معهم عشان أسلم عليه، سلمت عليه في الشرشورة وعودت في البيت، وقعدت إذا الحين مقابلني السطح أقدر أطلع فيه؟ يعني ذهبت لتودعي زوجك في المغسلة عشان ما أطيح فيها؟ نعم والله يعطيك. أنا سمعت النعي رجالي ورحت مع البنات، رحت أسلم عليه في الشرشورة. أبدا ليس عليك شيء، ونسأل الله أن يغفر له وأن يعوضك خيرا. اللهم آمين آمين. بعدين رحت معوضة في البيت وعرفت أن الحرمة ما تسمع أجهى رجالها ما تطلع من البيت على أي شيء يا شيخ. لا هو خلاص قال الشيخ ما على الشيء من ما على الشيء إن شاء الله. وتخرج المرأة من البيت إذا دعت حاجة لخروجها، كما لو أرادت أن تذهب إلى المستشفى للمحكمة أو كانت موظفة تمارس وظيفتها أو طالبة تمارس دراستها أو دعت حاجة للمرأة لتخرج لتقضي غرضا من الأغراض لا يتيسر قضاء غيرها لها، فكل هذه الأمور وما أشبهها لها أن تخرج ولو كانت في مدة الإحداد. الحمد لله، شكرا لك يا منوف، الله يعطيك العافية. شيخ آخر سؤال معنا، سؤال أم عبد الرحمن في تويتر تقول امرأة لديها بنت عمرها 4 سنوات وأرضعت ابن أختها، مع العلم أن هذه الأم قد فطمت ابنتها من 2 تقريبا، هل يصبحون إخوة؟ لا معنى. المهم أن هذه المرأة لما أرضعت كان بها لبن، فإذا كان هذا الطفل قد ارتضع منها 5 رضعات مشبعات فإنه يكون أخا لجميع أولادها وبناتها سواء من يكبره أو من يصغره. أيضا تقول مريم أن أخوها يقول إن شاء الله رزقت بالذرية سيكون عقيقته حاشي، وقد رزق والله الحمد بتوأم ولد وبنت، فهل يخرج هذا الحاشي يكفي عن الاثنين؟ هل هو نذر؟ هو قال إن شاء الله الرزق سيكون عقيقته حاشي. لا، ولن هذا غير مشروع، فلا يشرع الإنسان أن يعق بناقة أو بقرة سواء حاشي أو غير حاشي، وإنما العقيقة تكون من الظأن أو من الماعز فقط، عن الذكر شاتين وعن الأنثى شات، وإذا لم يتيسر الإنسان أن يعق عن الذكر بشاتين فيكفي أن يعق بشات واحدة. وإذا أطلق الفقهاء لفظ الشات فيعنون به الواحدة من الغنم سواء كانت من الضأن أو من الماعز، وسواء كانت من الذكور أو كانت من الإناث، ولكن لا بد أن تكون مجزئة في الأضحية سنا وانتفاء في العيوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.